حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن ولله ميراث السماوات

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا سمعنا منادي أن ينادي